السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الحمد لله الذي أعز جنده ونصر عبده وهزم المجرمين وحده. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله العظيم مذل الطواغيت والمجرمين والمتجبرين. الحمد لله جابر خواطر المستضعفين ومزلزل عروش المجرمين. الحمد لله الذي أسعد قلوب أوليائه. الحمد لله الذي انتقم من أعدائه. اسمع، كانوا كاتبين: يسقط ربكم وربكم ولا يسقط بشر. سقط الكلب المجرم حش السامعين، وبقي الرب الأعلى مستو على عرشه، كما قال في كتابه: الرحمن على العرش استوى، شاء من شاء وأبى من أبى. واللي حطوه بالجورة هم حاطين عليه تراب، قالوا له: قول لا إله إلا بشر، وهو يأبى. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. صورة حديثة لهذه الآية: مربط وبالجورة ودافنينه، وبيقولوا له: قول لا إله إلا بشر، وهو يقول: لا إله إلا الله، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومات، نسأل الله تعالى أن يتقبله. وخرج هذا الكلب المجرم، وكانوا كاتبين: إما الأسد أو نحرق البلد. فبقيت البلد، وهرب الأسد الذي كان يتغنى بحب الوطن، ترك هذا الوطن وخرج معه المليارات ومعه الكيلوات من الذهب. بطل فيه حب وطن هون، بطل فيه حب إشي، ترك الوطن كما هو، لم يتنازل بكل شجاعة، سلم السلطة وانقلع حيش السامعين، لا، هذا ليدل على حب الوطن الذي كانوا يتغنوا به. والصلاة والسلام على رسوله المعظم والرئيس المفخم محمد بن عبد الله. الحمد لله أن خلصنا من هذا المجرم، ونعلم أن هناك ضريبة، وهناك من غض الطرف، وهناك من ساعد، لكن يهمنا في النهاية أن هذا المجرم النصيري الكافر، وليس رأي الكافر، خرج من هذه الدولة. ورأيتم ما رأينا، الفيديوهات البعيدة عن الإنسانية. ليسوا بشراً، والله العظيم ليسوا بشراً، يعني الكلام يعجز عن وصف هؤلاء المجرمين، والله الكلام. هذا الذي ظهر للإعلام، والذي لم يظهر كثير وكثير، وسمعنا من فيديوهات ما تشيب لها البلدان، والله شيء تقشعر له الأبدان. مناشير وغرف تعذيب وكبس بني آدمين، منها الجثة يصبح كيلو 2 كيلو، وهذه الروائح، وهذه والاستعانة بخبراء تعذيب. وين احنا عايشين؟ وكما عندما سئل عمه أخوه لحافظ عليه من الله ما يستحق. طبعا عليهم لعنات الله المتتابعة. قال أننا من منطقة بين إيران والعراق، ليس سوريين، ونحن كاكائيين ليس مسلمين. فهذا الذي يفسر الذي حدث والذي يحدث. لا يفعل هذه الأمور بشر، ولا يمت للإسلام بالصلة، وليس سوريين. مهما كان ابن البلد لا يفعل بأهل بلدي هذا الذي فعله. بنى سوريا، لكن بناها من أسفل، بناها سجون وتعذيب، نكال، شيء مش طبيعي. مهما نستطيع أو نحاول أن نصف، لا نستطيع أن نصف ماذا فعله هذا المجرم وزبانيته. نسأل الله تعالى أن يحرقهم في الدنيا ويحرقهم في الآخرة. ربنا اطمس على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لا، نسأل الله تعالى لهم الهداية. وما كان ربك نسيا، كل شيء مسجل يا إخواني. هذا الذي يبرد على قلوبنا، هذا الذي يبرد على قلوبنا أن هناك يوم حساب، يقتص للمظلوم من الظالم، يأتي المقتول ودمه يشخب ينزل فيقول يا رب وهو أعلم، اسأل هذا فيما قتلني. تطلع نسوان، هي ممكن تكون أمي وأمك وأختي وأختك، ما تستبعد. طبعا نرجع، شو إنه دخل فيهم؟ لأنه دخل فيهم المسلم وأخو المسلم. إنما المؤمنون الإخوة، مهما حاولوا أن يشقوا صف الشعوب الإسلامية لم ولن يستطيعوا. تطلع اللي والله العظيم إشي، يعني الدمعة متجمدة، بدك تعيط، بدك تحزن. لا يفي هذه المناظر شيء. البنات يأخذون البنت 19 سنة ورجعونها منهكة، ليس من الضرب وإنما من الاغتصاب. أعراض المسلمين، أعراض المسلمين تذهب هكذا. وبيجي يقول لك الحركة التصحيحية وإحنا نحب الوطن ونريد رفعة الوطن. لا والله، والله لا تريدون حب الوطن ولا تريدون شيء. مقابل هذا الكرسي أنت يا بشار عجبت على هذا الشعب. بعدين صغارا، كبارا، نساء، رجالا، كبير، صغير. الطيار الذي رفض أوامر حافظ الكلب حش السمعين أن يقصف حماه سجنوا لغاية هذا اليوم. ما ذنبه؟ أنه رفض أن يقصف مدينة حماس السورية، ومعروف القصة طبعا، ما في داعي حتى نذكرها. لأنه رفض تم حبسه، وخرج معززا مكرما وصفحة مشرفة، وخرج الذي أمر، والذي أمر تحت التراب، عليه لعائم الله المتتالية إلى قيام الساعة. وذهبوا إلى قبره وحرقوه وقالوا ماس كهربائي، بغض النظر ماس كهربائي حرقوه يستم الإذن، مع أنه من ناحية شرعية فيها ما فيها، لكن الله لا يرده. اللي سوى هاي الأسواء الله لا يرده. وربان هذا المجرم، وكان هذا المجرم قاعد بجهز ابنه كمان وراث منه. عليه من الله ما يستحقون. سل الزنازين كم أكلت من الأحرار تغييبا وإعداما، يبيت متعبهم يبكي بسجدته ويذكر الفطر بين الأهل إنصاما، يمد كفيه نحو الله يخبره بما جنى القيد إذلالا وإيلاما، بقلب الأسير جرح ليس يعرفه سوى الذي عاش هذا الجرح أعواما. سجون سوريا، وما أدراك ما سجون سوريا؟ الداخل مفقود والخارج مولود، يبطل فيه الاسم، صار رقمه 1100، بطل له اسم. روح اسأل لما طارد وأكم من سجين أردني في هذه السجون كانت، إشي طلع وصلنا وإشي ما وصل وإشي مفقود. الداخل إلى هذه السجون مفقود والخارج مولود. قلنا عن الفيديو اللي بيقولوا لا إله إلا بشار، هو بيقول لا إله إلا الله. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فرحت جميع الشعوب الإسلامية بما فيها أهلنا في غزة وفلسطين اللي تحت القصف وتحت التشريد وتحت التعذيب، فرحوا لما حل في سوريا. وهذا إن دل يدل على قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن شعوب، والحمد لله، إيماننا راسخ بربنا عز وجل، لا يهمنا التوازنات والمصالح والدول الخارجية والهمم الداخلية، يهمنا أن إخواننا في أي مكان، إخواننا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا أخ لنا في الدين والعقيدة، وله علينا واجب النصرة، وإن لم نستطع كما هو حال الآن فعلينا بالدعاء ونفرح بفرحهم. السلام وبركاته، نفرح بفرح إخواننا المسلمين في أي مكان، نسأل الله تعالى أن يديم هذه الأفراح وأن يجمعهم وأن يوحد كلمتهم. الحمد لله لم يستطع الخونة والعملاء والجواسيس أن يفرقوا بيننا، وهذا بتعهد الله سبحانه وتعالى، بما أنه مرجعنا الكتاب والسنة لن يستطيع أي أحد أن يفرق بيننا، لا فرق بين عربي وعجمي، ولا فرق بين أبيض وأسود، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. ما في والله هذا سوري، هذا أردني، هذا فلسطيني، هذا سعودي، لا، إنما المؤمنون إخوة، كم حاولوا ويحاولوا وسوف يحاولوا أن يشقوا هذا الصف، ولم ولن يستطيعوا بإذن الله سبحانه وتعالى، لم ولن يستطيعوا. الرابطة إيمانية، الرابطة إيمانية، لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا أخ لنا. جرحنا في غزة لم يندمل لغاية هذه اللحظة ولم يشفى، لكننا على يقين بالنهاية السعيدة، لابد هاي النهاية السعيدة لابد منها. وبعدين شوف قدرة الله سبحانه وتعالى، حاولوا ويحاولوا، ويعني أكم واحد دعم وكم واحد كذا، ولكن إرادة الله، ممكن الله سبحانه وتعالى يسخر الكافر لنصرة المسلم، فإحنا بتمنا النهايات. لكن ماذا فعلنا؟ هل قمنا بالدعاء؟ هل دعمنا ماديا؟ هل فعلنا ما علينا فعله؟ ما نستطيع فعله، هل فعلنا ذلك؟ إذا نعم نقول بارك الله فيك، إذا لا فليراجع كل إنسان نفسه. وكان بيقول لك هذا يمثل محور المقاومة، محور الإرهاب، هذا كان محور الإرهاب الذي يفعل بهذا الشعب هذا الفعل. والله امبارح شفت واحد سوري، قلت يا سيدي مبارك هنيئا لكم، قال حتى تعرفوا لما كنا نحكي ما كنتم مستوعبين، قلت والله العظيم بعد هذه الفيديوهات أنا الآن استوعبت. قال مهما كنا نحكي ما كنا قادرين وصلتوا الصورة. إذا معنا أخوان هنا سوريين، عندنا طلاب سوريين وعندنا أخوة لنا سوريين وزملائنا في العمل، واواوا، قال قد ما كنا نحكي زمان أنتم ما كنتم مستوعبين. قلت والله أنا عارف أنه في ظلم وفي سجون وفي تعذيب، لكن إلى هذا الحد والله لم يخطر على بال بشر، شيء مش طبيعي. مناشير ينشره هو حي، يحطه تحت المكبس، يغتصب أخته، يغتصب أمه، شيء مش دفاعا عن الكيان المجرم الإسرائيلي واليهودي، لكن والله لم يفعلوا، يعني ما وجدنا هذا الشيء. وأكم أسير فلسطيني، يعني ماشي في تعذيب في الأكل، أما بهذه الصورة والله لم نسمع. وأنا قديش عمري ما سمعت أسير فلسطيني قال والله أنا كنت بالسجون وكانوا يقولون قول لا إله إلا إسحاق روبين، أو قول لا إله إلا نتنياهو، ما عمري سمعتها. إذا حد سمعها يحكي لنا. فهذول وصلوا للمراحل، برجع بأكد ليس دفاعا عن الكيان المجرم، هذا أخو هذا، لكن وصلوا لمراحل لم يصلها اليهود. طبعا كان يستعين بخبراء تعذيب روس، خبراء كان يعني يستقطب الخبراء في التعذيب ضد هذا الشعب الأعزل. حسبي الله ونعم الوكيل. طب ليش بيصير فينا هيك؟ ليش احنا هيك؟ لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ يا سلام عليك. أول شيء البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ممكن الآن يكون معنا دكتوراه، نقول له تعال اقرأ الفاتحة، ما يعرف اقرأ الفاتحة. ممكن يكون معاه ماجستير، نقول له ما هي أركان الصلاة، لا يعلم. الدنيا أكبر همنا. لما بدك تشتري ساعة غالية بصير تسأل شو رأيك روغليكس، أشتري كذا أشتري كذا الأنواع، سيارة يا الله شو في نوع، قطعها رخيصة، بنزينها، بتسوي دراسة ما شاء الله عليك. تلفون بدك تشتري آيفون ولا هالتلفونات هاي اللي أنا ما بعرف اسمها فعلا، إلا آيفون أو إيش زي هيك، الأنواع الغالية 800 و900 و1000 بتسوي دراسة. لكن عند الدين لا، ما في داعي يا شيخ، إن الله غفور رحيم أول شيء. بعدين يا شيخ الإيمان بالقلب، الإيمان هون يا أخي، مين قال لك هو ماشي صح؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يجب أن يترجم الإيمان أمرني. الله المستعان. منين جبنا الأخ هذا؟ يا سلام عليك. يا سلام عليك. أيوة كتاب الله يا إخوان. نزبار جبنا سحب جينا صرنا. وهاي واحد كمان ثاني حطوه هناك. مصحف الحرمين الشريفين. وبدنا ربنا ينصرنا. وبدنا ربنا ينصرنا. لقى المصحف في الحاوية. لقى المصحف في الزبالة. كلام العيل أعلى. يا سلام عليك. نعم نعم حسنت. اللغة العربية تحترم لأنها لغة القرآن حتى لو ما كان فيها آيات. حسنت. فأول وأهم الأسباب، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. ما أعزنا بالنظم الديمقراطية، لا والله، أعزنا بالإسلام. فمتى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا والله. أذل أمة موجودة على الكون مين؟ إحنا. ليس جلدا للذات لكن توصيفا للواقع. والله ما حد ماكل همنا، اذا ما كان همنا عشان هالنفطات، عشان هالموارد الطبيعيه، عشان هالمؤسسات، والا والله ما حد شايلنا من ارضنا. حتى معطيه صوره اللي راح على امريكا، والله كذا واحد قال لما رحنا صاروا الناس تطلع ورانا. بقول له شو مالك؟ شو بتحكي؟ قال ماخذين عنا فكره انه فينا ذيل. والله هاي سمعه جديده. هو مزح، هو جد ما بعرف، لكن يعني ماخذين عنا صوره انه احنا يعني نور. حتى النور لسه يعني بكونوا يعني لسه عندهم حضاره اكثر منا. هذول العرب عباره عن همج طول نهارهم بالصحراء، ما عندهم التقدم، شعوب مستهلكه. اذا اول نقطه واهم نقطه والتي سوف نبحثها ونشرح فيها البعد عن الاسلام، هذه راس الهرم، وهناك اسباب اخرى نشرحها إن شاء الله في الجمعة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم شكرا. الله يرفع قدرك ويحفظكم من الآخر.